الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل سالفتنا لي وصلت بالله أنه أمس يتجنة إذا هكذا الإشكال الذي وجه إلى الشيخ الأنصاري أنه العلم الإجمالي بظهر أو الجمعة بوجود الظهر أو الجمعة ليس إلا لوجود الموافقة القطعية بدليل شنو عن في بعض الموارد الشارع شي جوز إني اترك واحد هنا نحضر شنو ترى شوفوا يا أخوان لا يصير اشتباه بعد هذا ترى شي واضح يكون يصير عندكم بالشبهة التحريمية مناسب شنو نعبر الشارع رخص لي بالشبهة التحريمية مناسب رخص لي شنو شنو نقول مناسب ارتكاب واحد اما احنا نقول رخص العنوات شركة بعد هذا واضح بعد على اي حال فاذا الشارع رخص لي ترك واحد هذا دليل ان العلم الاجمالي ليس علة لوجود الموافقة القطعية اذ لو كان علة فكيف يرخص لي ما يمكن فما في العلم التفصيلي علم التفصيلي علة تامة علما للموافقة القطعية ولا بل ولذلك ما يمكن الشارع يرخص في من يرخصني في المخالف في باب العلم التفصيلي ما يمكن مثلا يمكن في يوم من الأيام الصبح الشارع يرخصني ماذا شي يقول لي لا تصلي صلاة الصبح أنا أعلم تفصيلا صلاة الصبح واجبة اترخصني في ترك هذا لا يمكن مستحيل فالخلاصة في العلم التفصيلي ما يمكن التركيز في المخالفة لذلك نقول العلم التفصيلي علة أما في العلم الإجمالي بما أنه يمكن التركيز في المخالفة يدل على أنه أرخصت واحدة من الصلاتين لجي جزيب صلاة التمام فصور ملازم هذا معناه العلم الإجمالي ليس بعلة وإذا لم يكن إلا تامة إذن لا يوجد عندنا دليل على وجود الموافقة القطعية لأن احنا كلامنا وين كان أمس في وجود الموافقة القطعية في باب المتباينين بعد دليل ما في الدليل علم الإجمال علم الإجمالي قلنا مو علة ليس علة غير بعد ما صعدنا دليل هذا الثالث صرنا ماذا عمل والجواب اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يسر نقول بوي العلم الإجمالي أيضا علة هي بالي أيضا علة تامة بالي علمة لوجوب الموافقة القطعية يعني كالعلم التفصيلي بالي كالعلم التفصيلي عجيب شلون الشارع قلنا يجوز أن يرخصني في أنه شنو لما أجري استصحاب يرخصني ديما قلت شنو بل لا أنت يرخصني في أن أترك فلا شنو القطع يقول لي تمام فقط جيبها كافي فهذا موافقة قطعية هنا راح تصير أقول لك بلي راح تصير موافقة قطعية شلون بفرد واحد جبته الثاني ما جبته موافقة قطعية نقول ها الشارع بإجراء الاستصحاب تفضل جعل صلاة التمام قائم مقام قائم مقام الواجب الواقعي يعني مو عشان أطلب منك الواجب الواقعي ولا هذا جعل قائم مقام الواجب الواقعي إن كان هو نفس الواجب الواقعي سديها ونعمة وإذا كان الواجب الواقعي لا القصر هذا قائم مقام شنو القصر فاكتفى وجعله بدلا عن الواجب الواقعي فإتيانه كأنه إتيان علما للواجب الواقعي فإذا راح تصير حينئذ شنو بعد حينئذ موافق قطعية راح تصير لأن إذا هو الواجب الواقعي فقد جئت به إذا الواجب الواقعي الذات فقد أتيت بقي مقامه ويكفي فالموافقة القطعية صارت حينئذ. بعد الالتفات إلى هاي النقطة وهي أن الشارع يقيم، وهاي النقطة تذكرون اذكرناها أن فيما تذكر مو في شيء، بعد الالتفات موافقة قطعية راح تصير، وإن اكتفى الشارع بأحد المحتملين موافقة قطعية صارت. ليش؟ لأن الشارع يقيم أحد الطرفين، أحد الطرفين هو الطرف المعين. فما وين الطرف المعين؟ في باب الاستصحاب. الاستصحاب لما استصحاب طرف طرف معين راح أجيبه وهو الجمعة وهو تمام. يا أنه لا أحد الطرفين على سبيل التخيير، كما في غير موارد الاستصحاب لو اكتفى الشارع بأحد المحتملين في موارد التخيير، يعني نقول هناك نقول هذا الذي أأتي به على سبيل التخيير قائم مقام الواجب الواقعي، فإتيانه إتيان للواجب الواقعي، هاي حصل مخالع موافق قطعي راح تصير بالتالي هيجي. فالنتيجة قاعد أكرر حتى أطبق العبارة، العلم الإجمالي علة هامة كالتفصيل لوجوب الموافقة القطعية، لكن العلم الإجمالي بيفرق بيزة الميزة أن له كم طرف، كم طرف، أكثر من طرف، فيمكن الشارع يجعل أحد الطرفين المعين والمخير بدل عن الواجب الواقع، فيجب يجيب واحد ليه كموافقة قطعية واحد، كموافقة قطعية واحد. أقول ترى هاي البدلية لا تتصور لي العلم تصل عن طرفين ما إلى شك ما أكو كذا ما أكو، فعلا تحكي هناك واضح. هذا التصوير يجيين فقط في باب العلم الفوء، تطبق العبارة العلم الإجمالي تتفصيل علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم، بالمعلوم يعني المعلوم الإجمالي، إلا أن المعلوم إجمالا فرق هذا معنى اثنينات العلة تامة، الفرق هذا يصلح لأن يجعل أو يصلح لأن يجعل أحد محتمله بدلا عنه، عنه يعني عنه، عن المعلوم بالإجماع الواقع، الواجب الواقع المعلوم بالإجماع، هو الواجب الواقع هو المعلوم بالإجماع، يجعل عنه بدل في الظاهر، فالشارع يجعله ظاهرا هذا بدل. فكل مورد مولانا اسمع وعي، حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقعي، أقول للواقعي بمن نتحلق، وإذا بري بمن نتحلق بالمحتملين، يعني هسي المحتملين للواقعي، لذا كل طرف محتمل هو للواقع، محتمل للواقع، فالمحتملين للواقع هسي المحتمل، فالواقع متعلق بالمحتملين. فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين، إذا كان كاتب ماذا عن الدال اللام كنت أقولا متعلق بينا كنت أقولا كفاية، لكن ما دام جاب لام فأقولا متعلق بينا بالمحكم على أي حال. فكل مورد حتم الشارع بإثبات واحد، بإثبات واحد إما تعيينا يعني أحد الطرفين معينة مثل من كما في باب الاستصحاب بحكمه بالاحتمال المطابق للحالة السابقة، في باب الاستصحاب يقول لي أخذ بينا بالسابق بالحالة الشعبية عينها عليه، يو لا حالة سابق الشخص عدم السفر وجوب التمام، يعني وجوب التمام يقول لي أخذ وجوب التمام، وإما تخييرا كما في موارد التخيير بين احتمالين، إذا خيرني الشارع بين احتمالين فهو مولانا إذا لا أطول عليه يجوز من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل، يعني جعل الشارع هذا بدل عن الواقع راح تكون موافقة قطعية، يا هو هذا واقع يا بدل عن الواقع، إذا الموافقة قطعية راح تصير، لا ترخيص لترك الواقع، إذا ما رخصت في ترك الواقع بلا بدل، عندما صار ما عنده تنفع بالتالي الترخيص لترك الواقع بلا بدل بلا بدل في الجملة يعني شنو يعني بلا بدل إما تعييني وإما تأخيري لا بل بالتالي صار ماذا مع البدل إما البدل سواء كان تعييني أو البدل كان ماذا تأخيري فعلا بالتالي ماذا قطعية راح تصير ليش لأن هذا الذي أجيبه لو هو الواقع لو شنو إذا مو الواقع هو بدل الواقع برد على بدل وإذا بدلت أنا ما أتيت الواقع فإذا موافق قطعية راح تصير موافق القطعية للواقع لكن موافق قطعية للواقع الواقع لكن كم تحصل موافق قطعية للواقع يو أجيب كلا الطرفين يو لا هذا طريق جديد يستهل يوم التكامل هذا طريق جديد فإن الواقع إذا علم به وعلم أنا أقول أبدال فإن الواقع أنا أقول لو كان يقول وبالجملة أنا بنائي أحسن أنا بنائي أحسن بس أخلي لك وبالجملة وبعدين أخلي فإنه وشوف شلون العبارة تصير وبالجملة خلاصة مولانا يعني وبالجملة يعني خلاصة خلاصة ما طولها وياك إيه شنو خلاصة وبالجملة الواقع إذا علم به مثل أنا أدري الواقع علم به أدري واقعا فلا واجب عليه لا القتل لا الصمام وعلم إرادة المولى واقع علم أنا أدري لا القتل لا الصمام لكن علم على سبيل الإجمال مفصل وعلم إرادة المولى لشيء ما يقولون بشيء يقولون لشيء لا ما يقولون مهتي ولا لا ما أنت بريء ولا إرادته لشيء الإرادة ما تتعلق به من بالباء وعلم إرادتها ما تتعدى بالباء وعلم إرادة المولى هذا عطى التفسير هذا عطى التفسير وعلم إرادة المولى لشيء فإن الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى لهذا الواقع وصدر الخطاب عنه إلى العبيد والخطاب هم ما صدر يضبه الله بالجمعة بس احنا سيهنا لبعد زماننا عن زمان المعصوص وإلا أن ذاك الزمان وسلم الخطاب جزمان وإن لم يصل صدر الخطاب على العبيد وإن لم يصل إلى العبيد لإخفاء الظالمين وغير ذلك من الأسباب لم يكن بد لم يكن بد لم يكن بد يعني شنو يعني فلا بد يعني فلا بد أثنان يعني لم يكن بد أن موافقة يعني لازم نوافق ذات الواقع الذي صدر الخطاب به وذلك يكون الجيبه أنت شلون أوافق إما بالشكل الذي بيناه سابقا سابقا شنو كلا طرفين عجيب كلا طرفين حقيقة عجيب أو موافق احتياط يعني فيه. إما حقيقة الذي يحصل بينه الإتيان بالواقع حقيقة الإتيان بالواقع حقيقة بالإتيان بكلا طرفين يعني إذا جبت كلا طرفين أقدر أحلف بالعباس عليه السلام أني قد أتيت بالواقع وإما لا مو حقيقة دين النسي حكما يعني أتيت بالواقع حكما يعني مو حقيقة بعد ما أدت أحلف وذلك بهذا الطريق الذي هو اليوم بينا هذه موافقة نسميها موافقة حكمية مو موافقة شنو يعني في حكم الموافقة القطعية ما دام الشارع جعل هذا بدل عن الواقع فالإتيان به كأنه إتيانه بالواقع فهذه موافقة قطعية لكن مو إلزامية وإنما تسميها حكمية عشر بعد راح أسلم وإما حكما ومثل الحكم الموافقة حكمية يعني شلون وإما حكما حكما عطف على حقيقة شلون حكما يطير بفعل ما جعله الشارع بدلا عن الواقع وقد الذي هو اليوم بيناه هذا حكم بفعل ما جعله الشارع بدلا فإذا إذا جعل الشارع بدلا عن الواجب الواقعي إذا موافقة قطعية صارت لكن حكمية مو حقيقية مو وجدانية فلا تقول ما صارت موافقة قطعية والعلم الإجمالي إذا تبين ليس علة للموافقة القطعية إلا لكن علة هو علمة للموافقة القطعية الأعم من الحقيقية والحكمية وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة في الشبهة محصورة هذا المطلب شنو بيناه فيما سبق. إذا تتذكرون هاي الفترة بيناها قلنا الحل الإجمالي حل. إذا تتذكرون هل الفترة البدلية هم بيناها صدق فيما سبق. الفترة يقول أقول هل تتبين أنه فإن الواقع أحسن وهو بالجملة الخلاصة أظن هو بالجملة أحسن. على أي حال أقول فرد فائدة أجنبية فائدة خارجية خارجية أكثر الخلاف بين علمين كبيرين الشيخ العراقي والمرزا النائمي دور علماء اثنين ترى كلش كبار اختلفوا بيناتي عن العلم الإجمالي إلا الوجود الموافقة القطعية أو ليس علم. الشيخ العراقي من القائلين بمن بالعلية. الشيخ النائيني لا من المنكرين المن للعلية. حتى فوائد العلية وكذا وكذا وكذا وكذا شنو الآن ما إلي شغل فيها كذا بل هذا إلى فوائد العلية وكذا هذا الذي يدرس الحلقة الثالثة ماذا هاي المباحث موجودة معك خلاصة. وكل حمل مختاره على الشيخ الأنصاري. يعني شنو كل حمل مختاره؟ يعني العراقي مو قال بالعلية قال إيه مثل ما يقول الشيخ الأنصاري هم يقول بالعلية. الإنسان دائما يريد يقوي شنو رأيه شلون يتقوى رأيه العاظم إذا كان ومرسل يحب العلم تقوية هاي راح تصير. المرزا قال لا الشيخ الأنصاري يقول بعدم العلية. هسه أنا أريد أقوله أقول هذا المورد هذا المورد هذا اللي هي اليوم قريناه ظاهر أو صريح في من في الموافقة علما ويا من للعلية ويا الشيخ العراقي لأن قاعد يصرح هنا الشيخ الأنصاري بأن العلم الإجمالي شنو هل ما في علة الوجود موافقة إما الحقيقية إما الحكمية هيك ولكن موارد الرسائل مختلفة. يعني بعض الموارد مثل هذا يظهر منها هذا الشيء وبعض الموارد لعله يظهر من عندها ماذا كما يقوله المرزا النائمي. يعني كلاهما حينئذ تقريبا من جهة ماذا على حق بعض النظر إلى هاي الموارد بعض النظر إلى هذه الموارد. قطعاً موافقة قطعية لكن موافقة قطعية تعبدية مو موافقة قطعية ماذا وجدانية. لا العلم الإجمالي علة هيك نقول علة لكن علة للأعم للأعم من الموافقة القطعية التعبدية والموافقة القطعية ماذا الوجدانية ولا التخليص بالوجدانية بلا وجه أبدا ما يمكن أن يقوله. ومما ذكرنا يظهر عدم جواز يقول الشيخ الأنصاري وببياناتنا المباركة ظهر أنه شنو أمس قلنا مانع نقلي أتو وماتو مانع نقلي قلنا ماتو لأن المانع النقلي شنو هو قلنا كل شيء حتى تعلم أنه حرام. المانع النقلي ماذا ما يمكن تطبيقه بل لعله إذا أريد نطبقه بالعكس ينتج شيء يقول لنه سبحان الله يقول بوجوب الاحتياط. شوف انت امس شردت تقول مو بعض مرات الانسان يحشي وفد حشايه يريدها ناصر اله وتطلع هي ماذا بالعكس تضربه ضربه ماذا قاضيه وقويه هنا. والشيخ الانصاري يقول على انه انت تريد تتمسك بما بحديث الحجب او حديث كل شيء لك حلال مو تريد تطبقه وتقول بلي بلي انه موافقة قطعية ليست لازم لا هذا باطل. ليش لانه اما ما تطبق عصر يوهج ليش ما اطبق رأس لان اذا تريد تطبق على من تطبقه تطبق على هالطرف وتطبق على هالطرف وهنا طرفين ولا استفدت بالله شو قاعد اقول كل واحد منهما أطبق الحديث عليه أقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام هذا أعلم أقول حرام هو ولا وإن كان السفر الاستشاري هذا الحديث هنا مو صحيح. ليش لأن احنا كلامنا مو بالشبهة التحريمية كلامنا مو بالشبهة قل ما حجب الله علمه عن العباد لو عنه ما لا أعلمون هذا حتى يشمل هذا حديث الحج وحديث روى عن مثل ما يعلمون شامل الوجوبية والتحريم. تريد تطبق على هذا تقول ربع عن أمتي ما لا يعلمون على الرأس كل الزين أحسن. روح للثاني ربع عن أمتي ما لا يعلمون أحسن كل الزين. لكن قبل ما تروح على المكان أقول لك أكو فرد واحد من بني السنين أعلم بوجوده الثالث المردد. أكو واحد مردد إيه أعلم بوجوده. فالحديث شي يقول لي يقول لي ما رفع أنا أقوله بالمنطوق رفع ما لا يعلمون بالمفهوم شو أقوله بالمفهوم شو أقوله بالمفهوم ما علم غير مرفوع وإن تدعت المردد علم وجوده لك ولم يحجب وجوده لك فهو غير مرفوع فتصير مناقضة بين من وبين من بين المنطوق إذا أريد أكمل تكليف وبين شنو المنطوق المنطوق إذا أريد أصدق يكون أصدق عسني فيكون أصدق في الحلال مفهوم بالعدم يجي ما يهدني شو يقول لي يقول لي أنت أكو واحد منهم فاعلم وجوده مو أنا أدرخ واحد من عدن أحلف أنه واجب لا الظهر لا الجمعة لا القتل لا السمع فذاته لم يحجب ذات أعلم بوجوده ذات ما منفوع فإذا ذات واجب فالمنطق يقول الجنات الحلال مفهوم يقول لا فرد واحد منهم حرام تصير مناقضة بين المنطوق بين المفهوم تنافي فيه فإذا منك ما أقدر أطبق الدنيا لو هش لو أصلا ما أطبقه لو إذا تريد تطبقه شلون تطبقه هش تطبقه هشك يتطبقه اللي بينتج عكس ما أنت تريده يصير ضدك تماما شلون هش تطبقه تقول لي ما أطبقه على كل واحد فعلينا أطبقه على ذات الواحد المردد الذي أعلم بوجوده ذات المردد أعلم بوجوده أطبق الحديث عليه لكن أطبق المنطوق والمفهوم ها مفهوم أطبقه بعد أعلم بوجوده فإذا أطبقت المفهوم المفهوم شي يقول لي أنه واجب فالثالث المردد راح يصير ما بالفرد المردد راح يصير واجب وإذا وجب المردد الواقعي حينئذ نفس الحديث شي يقول لي نفس الحديث راح شي يقول لي يقول لي ائتي بكلا الطرفين لأن كلا الطرفين راح تعلم أنت بوجوبك من باب المقدمة العلمية لأن المردد صار واجب ذات مو محجوب علم عن العباد وكل منهما بعنوانه الخاص وإن كان وجوبه محجوب والمنطوق فيه ليس بواجب من حيث عنوان الخاص لكن من حيث هذا العنوان الجديد اللي ابتكرناه الآن من حيث شنو مقدمة العلمية يعني المردد واجب ومقدمة للعلم بأني قد أتيت به يصير كل واحد واجب من باب المقدمة العلمية ووجوب كل واحد ما راح يصير محجوب لكن بعنوان المقدمة العلمية وإن كان بعنوان الخاص محجوب فالحديث حينئذ شي يقول لي بمنطوقه شي يقول لي بمفهومه شي يقول لي بمنطوقه يقول لي كل واحد بعنوانه الخاص ليس بواجب رفع بمفهومه الحديث شي يقول لي يقول لي كل واحد بعنوان المقدمة العلمية تعلم بوجوبه لم يرفع جيبه ولا منافاة بين المطلبين أن يكون الشيء بعنوان الخاص ليس بواجب لكن بعنوان المقدمة العلمية يكون واجب. ليش تروح بعيد؟ الغسل فوق المرفق بقليل من الواجبات النفسية في الوضوء أو لا؟ لا لا مو واجب بس هذا الشخص أنت بعدين تصيح له تقول ما يخالف تعال تعال لكن يكون تغسل من فوق شوية تقول ليش؟ ليش؟ مو أنت قلت مو واجب لكن لنفسه مواجه لكن لغيره شنو ومن باب المقدمة العلمية يكون حينئذ مواجه لا منافاته بنفسه بعنوانه غسل فوق المرفق مواجه لكن بعنوان المقدمة العلمية يكون حينئذ ماذا واجبا لا شيء واجب ليس بواجب نفسي لكنه واجب غيري مثل الوضوء في نفسي مواجب لكن واجب لأجل الصلاة فكما الوضوء يمكن في نفسي ليس بواجب من باب المقدمة واجب اذا يمكنهم كل من الطرفين بعنوانهما الخاص ليس بواجب من باب المقدمة العلمية يصير ماذا واجبا فالخلاصة يوم ما تطبق الحديث خلاصة كلامنا هذا ايضا يوم ما تطبق الحديث يعني اذا اردت تطبقه يصير تنافي بين المنطوق وبين المفهوم بعد كر سرع اذا تريد تطبقه بمنطوقه بمنطوقه هذا لا اعلم فرمته او وجوبه هذا هم لا اعلم فكل منهما مرفوع لكن المفهوم شي يقول لي يناقض المنطوق مفهوم يدل على انه انت تعلم بوجوب المردد فذاك وجود المردد ما ساقط عنك واجب فيصير منافات منطوق يقول لي اثنينات مو واجب المفهوم شي يقول لي يقول لي لا واحد من واجب ثم مناقضة فما اقدر اطبقه لو هج اصلا ما تجيب لنا بعد هذا الحديث ادلة البراءة ما تجيب لنا اياها لو اذا تريد تجيبها وتطبقها لكن نتيجة تطبيقها شي يصير عكس ما انت تريده نجي ناخذ المفهوم ونطبق عليه من المفهوم على المردد المردد اعلم بوجوده فما مرفوع وجوده يصير ثابت واذا وجد المردد وبما انه ما عرف المردد فكل واحد من باب المقدمة العلمية راح اعلم وجوده فيصير الاتيان به واجب فكل منهما بعنوانه الخاص المنطوق شيء ليس بواجب بعنوان المقدمة العلمية المفهوم شيء يقول واجب من اساس الناس بين مطلبين فاذا تطبيق هذه الاحاديث الشريفة وادلة البراءة لو ما تطبقها اصلا لولا بهذه الالتفات الجميلة وهذه الطريقة اللطيفة تقول هكذا من حيث المنطوق الرواية تقول على ان كل واحد بعنوان خاص يكون واجب من حيث المفهوم تقول كل واحد منهما واجب من باب المقدمة العلمية ولا منافاة تنافي ليس منطوق يقول كل واحد ليس بواجب عنوان الخاص والمفهوم يقول لا كل واحد واجب من حيث منه مقدمة العلمية منافاة ماكو كغسل ما فوق المرفق لنفسه ماذا بعنوان خاص ليس بواجب من باب المقدمة العلمية ماذا يكون واجبا لذلك يقول قدس سره بلي ومما ذكرنا يظهر عدم جواز تمسك في المقام بأدلة البراءة مثل من؟ مثل رواية الحجب والتوسعة رواية الحج ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه والتوسعة الناس في سعة ما لم رناه الرواية ونحوهما يقول ما يمكن العمل به ليش لأن العمل بهاي الروايات في كل من الموردين بخصوصه أي تطبق ما حجبه على هالطرف هالطرف يوجد طرحها بالنسبة علمه إلى أحدهما المعين عند الله المعلوم وجوبه لكن أحد لأن أحدهما المعين المردد معلوم وجوبه فإذا أريد أطبق على ذني الاثنين يعني راح أطرح ماذا ذلك الثالث الفرد المردد فلسه من ثالث ما أدري ثالث نقول له نقول المردد فإن وجوب واحدة من الظهر والجمعة ومن القضاء تمام مما لم يحدث الله علمه عنا فليس موضوعا عنا بمقتضى قلت شنو المفهوم ولسنا في سعة بمقتضى المفهوم قلت فليس موضوعا عنا ناظر إلى يا حديث رفع بل ما حجب الله علمه عن العباد ماذا فهو موضوع عنهم حديث الحج ولسنا في سعة إلى حديث السعة زين فلا بد إذا شو نسوي إذا يصير منافاة بين ما إذا نريد نطبق على الطرفين يتنافى الصدر ويا من ويا الزي ويا المفهوم العقل المنطق ويا المفهوم شو نسوي نحن بالخيار أمام أمرين فلا بد إما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام، في مثل المقام يا مقام، يعني الشبهة غير البدوية، وكلامنا إذا في البدوية لا بأس، لكن في مثل مقامنا يعني الشبهة محصورة، محصورة مقرونة بالعلم الإجمالي. لذلك مما علم وجوب شيء إجمالا لا بد شنو، إما بل العفو، إما عدم جريانه، فلا بد إما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل مقام ما علم. ليش؟ حتى يكون تبين. ليش ما تجري؟ لأنه لو طبقنا المنطوق على الطرفين يأتي المفهوم ويقول أن المردد بينهما غير موضوع عنكم واجب، فيحصل التنافي بين المنطوق وبين المفهوم. منطوق يقول لي كل واحد جيب، لا تجيبه، مو لازم، مو واجب. المفهوم يقول لي لا، المردد جيب بينهما. منطقه بالجنات اللي تجيبه، مفهوم يقول لا واحد تجيبه، منافات رأي. لو هيك أصلا ما نطبق لنا الأحاديث، لو إذا تريد تطبقها تطبيق معقول، نتيجة التطبيق المعقول ضدك راح تصير، تنتج أن اثنينات واجبات، وإما من الحكم بأن هيك ما أن نطبقها، لكن ابتداء علينا نطبقها، ابتداء نطبقها على المردد اللي هو المفهوم، نطبقها ماذا على المردد، يعني ناخذ المفهوم ونطبق عليه من على الواحد المردد منهما. فإذا شملت المردد معلوم وجوبه، ثبت وجوبه، انظر راح يثبت وجوب كل واحد من باب المقدمة العلمية، فيكون الإتيان بكل واحد واجب، وإما من الحكم بأن شمولها للواحد المعين المعلوم وجوبه، لكن الواحد المردد المعين عند الله تشمل الأحاديث الطبيعية بمقضى مفهومة تشمله، لأن ذات معلوم وجوبه ويدل بمفهومها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد، يعني الدل علما حتى التفسير راح يجي علما على كونه محمولا عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه. يقول والدل بالمفهوم على عدم كون موضوع عن العباد، على عدم كون موضوعا عن العباد، بلي بيضن بلي بضميمة حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية دليل علمي، بلي العفو، ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد. شوية اوقف والله، تنفس شوية، اوقف شوية، هاي احنا ما تنفسنا هيك صار. وكونه هاي واو استناتية، مو واو ماذا، مو عاطفة، استناتية. يقول وكونه محمولا عليه، يعني اذا كان محمول عليهم ياهو ذاك المردد، يعني شو المحمول، مأخوذين به ملزمين عنه، كونه محمولا عليهم هذا مبتدا، دليل علمي اذا ضمينا له شنو، مقدمة الواجب واجبة بضميمة حكم مقدمة العلمية عن واجبة بضميمة حكم العقد وجود المقدمة العلمية. يقول دليل علمي هذا علامة، علامة بعد ضمي وجوب المقدمة العلمية، دليل علامة على وجوب الإتيان لكل من الخصوصيتين، بكل من الخصوصيتين عن شنو؟ كل بكل من الطرفين خصوصيتين بعد شنو؟ إذن فالعلم بوجوب، خلاصة مولانا، خلاصة شو بعبارة أخرى، العلم بوجوب كل منهما لنفسه وبعنوان الخاص، لنفسه يعني بعنوان الخاص، وإن كان محجوب عنا، إلا أن العلم بوجوب كل واحد من باب المقدمة العلمية ليس محجوبا عنا، فكل واحد ليس بواجب لنفسه وواجب من باب المقدمة العلمية، فلنفسه المنطوق شي يقول منطوق ليس بواجب، محجوب وجوب عنه، وبعنوان المقدمة العلمية المفهوم شي يقول واجب، ولا منافات فحد يصير بين المنطوق أن يقول كل واحد بعنوانه ليس بواجب وبين المفهوم، تمام المصالحة بينهما، بلي ولا منافات بين عدم وجوب الشيء ظاهرا لذاته، يعني بعنوان خاص، هذا من باب المنطوق، هذا من باب المنطوق افهم وعي، ووجوب ظاهرا من باب المقدمة العلمية، يعني هذا من باب المفهوم، كما لا تنافي بين عدم الوجوب النفسي واقعا مثل الوضوء، وجوب نفسه واقعا ما كل الوضوء، وثبوت الوجوب الغير للوضوء واقعا. أقمنا هذا ليس بواجب نفسي واقعا وواجب غيري واقعا، ما أقمنا هذا. هنا هم ما أقمنا هذا بين أن يكون ظاهرا كل واحد بعنوان خاص ليس بواجب للمنطوق حديث الحاج، وكل واحد ظاهرا بعنوان قدر علمي ماذا واجب من باب المفهوم. زين أقول فلنرجع من أول بالله، من أول. ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك، وبما ذكرنا يعني شنو؟ احنا قرينا هذا وخلصناه ترى هذا استخلص ربعا استخلص مما ذكرنا شنو؟ يلا تعالى تفسر انت بعد عليه، لأنه افتهمنا المطلب اللي بيريد يقول الشيخ الأنصاري شنو هو، فالمناسب شلون نفسر مما ذكرنا. أقول ليس من البعيد مناسب ليش نكسر، يعني ومما ذكرنا من أنه ماذا؟ أن ذاك الواقع المردد الواقعي باق عليه من؟ على الوجوب، ودليل الواجب الواقعي شنو؟ يشمله. قلنا مو أنه ما يشمله، لا يشمله. إذا يشمله وباقي على الوجوب إذا حديث الحج يكون شنو؟ لو ما نطبق رأسا يعني يلزم التنافي بين الصد بين المنطوق وبين المفهوم. هذا المفروض أنا أعلم بوجوب واحد لأن وجوب الواقع موجود. بالي بالي لا نطبق بهالشكل. مفهوم شنو؟ ها هالشي بعيد ما يقدر. ها؟ إيه صحيح مو شرطية لكن بالي صحيح صحيح. واعلم أن المحقق القمي بعدما حكى إلى آخره. هسه محفوظ السلام ومطلب جديد يقول القمي بعد ما حكى عن الخنساري. خنساري من هو الخنساري؟ أمس قلنا الذي قال المخالفة القطعية شنو؟ أمس قلنا عن الخنساري ايش قال؟ قال جائزة. فعد بالأولى لما يوصل للموافقة القطعية شي يقول بالأولى ليست بواجبة، لكن أفرض الخنساري هالشي يقول، لكن شلون ما كان يميل يميل يميل علما الى وجوب الموافقة القطعية. فبعدما ذكر القمي عن الخنساري ان الخنساري يميل قلبا علما الى وجوب الموافقة القطعية، هو القمي اذا يعلق، هو القمي اذا يعلق يقول له تعال ايها الخنساري تعجبون شنو واجبة الموافقة القطعية؟ كيف تنير؟ مو صحيح نقول الموافقة القطعية واجبة. تدري يعني شنو الموافقة القطعية؟ يعني هم الظهر يكون أجيبها هم الجمعة اثنيناتها. مو صح. ليش مو صحيح؟ ليش مو صحيح؟ قال إنما يجب الإتيان بالظهر والجمعة إذا كان الوجوب الأمر متعلق بينا بالواجب الواقعي وإن لم أعلمه. واجب الواقع شنو؟ في علم الله يظهر له جمعة وإن لم أعلمه. إذا قلنا متعلق بالواجب الواقعي وإن لم أعلمه كلامك أيها الخنساري شنو هو كلامك؟ كلامك شنو هو أيها الخنساري؟ الموافقة على واجب يعني أجيب كل صلاته يكون شنو؟ تاما صحيح. ليه صحيح؟ ليه صحيح؟ لأجل أنه الوجوب متعلق واقعا بلي بلي بلي بالواجب الواقعي وأنا ما أعرفه فيكون أحساطه أجيبا تلك الصلاة، لكن هذا باطل. نقول الوجوب الواقعي متعلق بما؟ بالواقع. ليش باطل؟ ليش باطل؟ ليش؟ قال هذا تكليف المجمع مع تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن ذاك الواقع أنا ما أعرفه مجمل عندي، هذا راح يزدك بالمجمل وقد ويلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن أنا محتاج أصلي والمولى لم ينصب بيان على أن الواجب الواقع ما هو، يلزم تكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. ما نقدر نقول تعليق، فما نقدر نقول بلي أنه متعلق الوجوب بالواقع المجهول عندي. إذا متعلق بالواجب أجل كتب صلاتين موافقة قطعية لازم، لا نقدر نقول بلي لعلك انت تقول للحمي تقول له شعذن شعذن شعذن شي يسمونه شنو مخالف القطعية بعد مو حرام يعني تخل أترك كل صلاتك إذا ماك وجود مسكين شو يقولون يا لا إذا ما متعلق بالواقع جدًا خل أترك كل لا لا لا لا لا لا خل إجماع ما يقبل ماذا بالي أقصى ما ثبت أن تترك الاثنينات ما يصير هذا ثبت أما أنه متعلق بالواقع بحيث تجيب الاثنينات هذا نقول ما يجوز هذا نقول أنه مو واجب أو ما يجوز أن التخيل متعلق بالواقع إلى درجة يكون يجيب الاثنينات إن هذا التخيل المجمل يصير ما يجوز لكن ليس معنى هذا أنه تقدر تدرك السنين لأن ثبت بالإجماع بغير الإصلاح ترك السنين ما يجوز فالخلاصة ترك السنين ثبت مو جائز ليس بجائز للإجماع غير إجماع أما الإتيان بالسنين ما ثبت وجوده إلا إذا قلنا التكليف متعلق بالواقع المجمل ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ مجتهدين هذا لا يجوز تأخير البيان تعليق بالمجمل وتأخير البيان عن وقت حاجة إذا خلاصة ما يجب الاحتياط والإتيان بكلتا الصلاتين بل يجب الاحتياط والإتيان بكلتا الصلاتين شوكي لو التكليف متعلق بالواقع وإلا نعلمه لو متعلق بالواقع وإن لم أعلمه هنا بلي لازم الإتيان بينا هذا كلام من كلام القدس لا تقول لي شو تتناقض بعد تحكي أول قلت أنه ما يمكن تعلق التكليف بالواقع المجهول شوف بعدين تقول لو هذا لا خصوصا عانش عليه هو هتش قاعد يأتي صدق ترى مو بعيد مثل ما تقول تناقش إذا تقول ما يجوز شنو بعدين تقول لو شنو لو يعني لو تعلق التكليف بالواقع مع إجماله تعلق هنا يجب الاحتياط أقول لك هاي لو بعد لا تجيبها لو تقول ما يمكن بعد هذا الشيء إلا اللهم فرضية لو قلنا بجوازي يعني هتش ما أدري تقول نفسه الحاصل بالتالي هذا كلام القمي وإن شاء الله باسم نجي نقول هذا الكلام القمي تدري منين ماخذه نرتيجة نرتيجة من هو الخنثاري نفسه خنثاري يعني حتى هو أول الشعشاير وشلون يابا كلام نرتيجة شنو هو نجي بنا كلام نرتيجة باكر إن شاء الله أصبر واعلم أن المحقق القمي بعدما حكى عن المحقق الخنثاري الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة والقصر والتمام والإتمام هنا الخنثاري ما لعلم لوجوب وإن كان الخنثاري يقول مخالف القطعية شنو جائزة فضلا والقطعية بالأولى بعد ليست واجبة لكن في خصوصا المثالين ما له ظني لعله إذن خصوصية ما يقدر ما يقول واجب الاحتياط شلون يقدر يقول أصلا أي كبيرة هذه بعد ما مال إلى وجوب الاحتياط شوف ايش قال القمي بعد ما حكى أنا الخنثاري أنه مال إلى ذا قال إن دقيق من قاعد يحكي قمي يريد يجرب الخنثاري إن دقيق النظر هاي من باب شنو جرد قطيفة تقديم الصفة على الموصوف يعني إن النظر الدقيق هيك الموصوف قال إن دقيق النظر يقتضي خلافه خلاف ما يقول القمي الخنثاري ما يجب الاحتياط إلا إذا كنا تكلم متعلق بالواقع المجمل وما يجوز فإن التكليف بالمجمل ثاني ذاك الواقع المجمل المحتمل لأفراد متعددة يحتمل مذاك يحتمل أن الواقع المجمل هذا الفرد يحتمل هذا فإن التكليف بالمجمل هنا مكتوب بإرادتي أنا أشوف الباء أنا أشوف أن الباء ليس صحيح مناسب يكون شيء يقول وإرادة إذا خليت واو شوف العبارة مو واي حلو تمشي فإن التكليف بالمجمل وإرادة فرد معين عند الشارع مجهول عند المقاش التلفز لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتفق أهل العدل على استحالة أهل العدل منهم يعني المعتزلة والإمامية بلي تفقوا على استحالته وكل ما يدعى كونه من هذا القبيل من يا قبيل يعني من قبيل التكليف بالمجمل من قبيل التكليف بالمجمل مع تغيير البيان مثل ما مثل وجوب الظهر والعصر الظهر والجمعة هتفيد المجمع لأن ما أدري الواجب واقعا ظهر لو جمعة تفيد أصعب المجمل شلون يقول مستحيل أيها القمي تقول مستحيل يقول ها وكل ما يدعى كون من هذا القبيل مثل تجيب لي مثال الظهر والجمعة قصر تمام فيمكن منعه لا هنا التكليف ما متعلق بالواقع على إجماله بل غال ما متعلق لا تقول لي سأقدر أترك السنين أقول لك لا أصبر هنيئة إذ غاية ما يسلم في القصر والإتمام والظهر والجمعة وأمثاله أن الإجماع وقع على أن من ترك الأمرين ترك الأمرين يعني شنو يعني لا هذا ولا هذا يجيبه واضح بعد يريد يفسر التفسير هو بالله بعد يحتاج بأن لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب إجماع وقع على هالمقدار لا أن أطلع في الهامش من ترك أحدهما الذي معين عند الشارع المبهم عندنا يريد يفسره بابها ما يحتاج تفسير بأن ترك فعلهما مجتمعا يعني ما جاب الاثنيناتين ما وقع إجماع أنه يستحق العقاب فأقصى إذن أقصى ما وقع على أن إذا ترك الاثنينات ونظير ذلك يا أخي مطلق التكاليف بالأحكام كل تكليف بحكم شرعي ما يتعلق بالواقع على إجماله ما يصير مولاني تكليف بالمجمل مع تأخير بين ما يجوز مولانا سيما في أمثال زماننا الذي هو زمان الانسداد علم أصلا ما يمكن الأولى ما يجوز علم أصلا ما يمكن بالواقع بالي انسداد مو هو من الانسداديين هو القومي إيه إيه إيه إيه إيه من الانسداديين يقول شنو انسداديين يعني لا علم ولا علم كيف رأيه إيه على خصوصا سيما في أمثال زمانه على مذهب الناس منه أهل الحق من التخطئة من التخطئة تفسير مذهب أهل الحق أهل الحق منهم من التخطئة يعني ماذا مقابل الإمامي إمامي يقولون بالتصوير يقول العفو الأشاعر يقولون بالتصوير مقابل الأشاعر أما الإمامي يقولون بما يعني الإمارة قد تخطئ وقد فسيما على مذهب أهل التخطئة الذي الإمارة قد تصير قد تخطئ تكليف بالواقع على أجماله ما يمكن لأنه ليس أقصى ما هناك أخذ بالإمام وما رفض ما توصلني إلى الواقع حتما بل إذا كنا أشعريين أشعري يقول لا أنت لما تركب متاخر فينا تأخذ بالإمارة حتما توصلك للواقع رأي التصوير أما إحنا قولا فسيما على رأينا ما يمكن نزل مكلفين بالواقع المجمل تكليف ما لا يطار مجمل أم يصير على أي حال من أول بلق بل سيما على مذهب أهل الحق من التخطئة فإن التحقيق أن الذي ثبت علينا بالدليل هالمقدار هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من هاي الأدلة الظنية هالمقدار واقع بعد ما مكلفين معنا به ما يصير تكليف بالواقع المجمل ما يصير مع تأخير البيان لا تحصيل الحكم النفس الأمري النفس الأمري يعني الواقع مو تحصيل ذاك الواجب الواقعي لا ما مكلفين به لا تحصيل حكم النفس الأمري في كل واقع ولذا لم نقل يقول ولذلك احنا بدليل الانسداد المقدمة الأولية شنو هي شقلنا المقدمة الأولية مقدمة الأولية أن باب العلم والعلم ماذا بالأحكام أنه بلي مقدمة الأولية أنه علينا أحكام كثيرة مقدمة الثانية باب العلم والعلم منفعل بعدين المقدمة الثالثة شنو شقلنا المقدمة الثالثة المشهور ايش قاله قاله مقتضى القاعدة يجب الاحتياط يعني علم إجمالي أصل لكن في المقدمة الرابعة قلنا لكن احتياط مواجب للعسر والحرج بس يقول احنا سوينا بالعكس في المقدمة الثالثة قلنا ما قلنا مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط لأن مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط هذا وين يشوف إذا التكليف متعلق بالواقع المجمل لكن احنا قلنا هذا باطل فإذا الأصل الأولي ليس هو وجوب كما قال المشهور قالوا الأصل الأولي هو وجوب الاحتياط لكن نرفع اليد عن الأصل الأولي العسر والحرج احنا شو منقول منقول الأصل الأولي هو الاحتياط فأنت في ما متعلق بالواقع على إجماله التفت جيدا مولانا هالعبارة ولذا لم نقل يعني ولأجل أن مو واجبنا تحصيل الواقع ما مكلفين بالواقع لم نقل بوجوب الاحتياط ما قلنا أنه في المقدمة الثالثة الأصل الأولي يقتضي وجوب الاحتياط ونترك شنو الظن وترك العمل بالظن الاجتهادي لم نقل بوجوب الاحتياط من أول الأمر من أول الأمر متعلق لم نقل من أول الأمر يعني الأصل الأول ما فعلنا هذا وجوب الاحتياط كما سووا المشهور. المشهور قالوا اصل اول يقصد وجوب الاحتياط ما ناخذ بالظن الاجتهادي، ظن الاجتهادي ما ناخذ فيها. بالي بعدين نقول احتياط ما انه عصر يكون ناخذ بالظن الاجتهادي، بس يقول احنا كما سوينا. فاذا الاحتياط ملازم. نعم انت شوف يقول بالي اذا دل دليل على ان التكليف متعلق بالواقع المجمل. نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شيء معين عند الله تعالى لو ورد. احنا قلنا هذا يناقض ذاك، هو اذا يقول مستحيل شلون يريد. نعم لو فرض حصول اجماع او ورود نص على وجوب شيء معين عند الله، لكن نردد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به. الدليل دل على ان انت مكلف به وان لم تعلم به تفصيلا. المستلزم ذلك الفرض، إذا افترضنا هذا الفرض شلزة لإسقاط قصد التعيين في الطاعة، يعني في مقام الإطاعة بعد مو لازم تعين الواقع شنو هو، ما يمكن تعيينه. بالي تقول عجيبا الواجب الذي ما أدري شنو هو، لو الظهر لو الجمعة بعد مو لازم تعيينه أنه الظهر بالخصوص أو الجمعة. لتم ذلك، لتم ذلك عن شنو؟ لتم ذلك عن شنو؟ يعني وجب الاحتياط حينئذ كما قال القمة. ولا قد واحد يقول كما قال الخنثاري الحصن، ولكن قد وقد واحد يقول للقمي يقول الخنثاري لعله ناظر الرجال علما الى هالشيخ، يعني ناظر لما قال يجب الاحتياط ناظر الى هالصورة همات خطية، ليش تشكل عليه؟ يقول اذا مقصود هاي الصورة ليس من المناسب ان يقول فلا يبعث، وهو ماله الى وجوب الاحتياط، قال فلا يبعث، هاي ماله فلا يبعث، من فلا يبعث نستنتج الميل، فلا يبعد وجوب الاحتياط، مو مناسب ان يقول فلا يبعد، مناسب ان شي يقول فحتما يجب. ايش يقول فلا يبعد اذا ناظر الى صدق التدبر، ناظر الى هذا بلي بلي هاي الصوره، يقول بلي لتم ذلك عن وجوب الاحتياط، ولكن لا يحسن حينئذ قوله قول من يعني المحقق القنثاري فلا يبعد، هذا قوله الذي احنا ما ذكرنا، احنا ما ذكرنا، احنا فقط انقذنا المعي المستفاد من لا يبعد. لا يحسن حينئذ قوله، يعني حينئذ حين كون هذا مراده، لا يحسن قول شنو المحقق الغنساري فلا يبعد القول بوجوب الاحتياطي حينئذ، يعني حين كون مراده هذه الصورة. حينئذ الأولية بما نفسرها حينئذ الثانية شنو، ولكن لا يحسن حينئذ يعني حين تعلق التكليف بالواجب الواقعي بالواقع المهمل المجمل، حينئذ الأولية شنو فسرها، لا يحسن حين تعلق التكليف بالواقع ذاك على إجماله، لا يحسن قول الخنثاري فلا يبعد القول بوجوب الاحتياطي حينئذ، يعني حين كون مراده هذا الاحتمال، احتمال أنه التكليف متعلق بالواقع المجمل. تشيكوا يقول الرجال لا يقول لا يبعد، تشيكوا هل يقول حتما يقينا جزما 100% واجب الاحتياط، يقول هيك يقول بل لا بد من القول باليقين، على سبيل اليقين يقول باليقين، يعني يقول على سبيل اليقين والجذب بالوجود، ولكن من أين هذا الفرض وأن لا يمكن، يقول هذا الاحتمال الثاني شقة ثانية أصلا مجرد فرضية، منين أقعدنا لو لو لو منين أقعدنا لو إجانا دليل نص أو إجماع على وجود الواقع على إجمالي، لكن هذا ما أقعدنا فرض، ماذا هذا نادر. انتهى كلامه، رفع مقامه وما ذكره غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.